نشرت جريدة أرفا النيبالية في أرضها الصادر يوم 26 من أيار الماضي مقالة كتبها رئيس جمعية الصحفيين النيبالية في شأن نجاحنا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الاستراتيجي الباليستي متوسط وبعيد المدى أرض من طراز بوكوكسون 2. ذكرت المقالة أن أمريكا والقوى الطائرة في فلكها وحتى الأمم المتحدة المذعورة من نجاح كوريا في الإطلاق التجريبي للصاروخ من طراز بوكوكسون 2 تضلل الرأي العام لتعكير سمعة كوريا. ثم نوهت بأن أمريكا عليها أن تصحح سياستها المخطئة تجاه كوريا ولا تهدد كوريا أو تهز أعصابها أكثر من الآن.